كذلك التجاني كذلك عندهم ثلاثة هم كبار من كل سبب لا يوجد أن يكون حنين لا تقصد أن يبحث منه يبحث منه لما يبحث منه يبحث منه يبحث منه إذا يجب يعني يجب أن يكون على الجاهل من المسلمين نعم لكن المراد أنه يستطيع من هذا الأول من كلام صحيح كلام صحيح يستطيع هذا من يجب أن يستطيع العلم أن هؤلاء قد يجب مما يجب أن يكون هذا ما يجب فيها والمناقشة والتنفيذ والتحقيق عرفت هذا اللي بيأفاده هو ذات الرجل والتنفيذ من يعني هذا رجل هدف امرأته ويقول لها إذا لم أتدون امرأة أحسن منك أكلت جمل إن لم أرأت بذرة بعيدة نهوى القرط طيبة النشر أفاد أخونا أبو بكر جزاه الله خيرا أن الخطيب التدريزي يجزم أن الأوجه من وجوه ما ورد في معنى قوله أكلت جمل كما قال المصنف المراد الدية أن يقتل لي قتيل فآخذ الإبل في ديته فأشرب ألبانها فكأني أشرب دم ذلك القتيل. قال الخطيب التبريزي وهذا المعنى كثير في أشعار العرب. هناك معاني أخرى أورد لكن كما قالها الخطيب التبريزي في شرح ديوان الحماسة لأبي تمام هذا أوجه المعاني أن يقتل لي قتيلا فآخذ ديته فكأني أشرب دماء في ألبانيا كأني أشرب دمه عند شرب ألبانها. كذلك أيضا مما أفادني به جزاه الله خيرا من الكلام على العلاقة السببية هنا ففيها نزاع بين البلاغيين. المصنف رحمه الله قال أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية المعبر عنها بالدم سببها الدم، يعني الدم الذي سيسفك لقريب لي فأعجز عن أخذ ثأره فألتزم الدية، فالدية سببها من قتل له من قريب، هذا سببها. قال المصنف علاقته السببية لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم، يعني تصير الدية مسببا، تصير الدية مسببا عن القتل المتقدم لقريب له، تصير الدية مسببة عن قتل قريب له. هذا فيه رجاء، هذا جزم به الخطيب القزويني في الإيضاح في علوم البلاغ، جزم به الخطيب القزويني وتعقبه بعضهم في السعد التفتازاني بأنه سهو. هذا أيضا هذا التنبيه الأول، خلاصة هنا خلاف في مثل هذا السبب. نعم الخطيب القزويني يقول الدية هنا مسببة عن الدم، لكن هذا الذي يريده المصنف هنا، هذا الذي يريده المصنف، هذا الذي يريده المصنف هنا أن الدية مسببة، وهذا ما جزى به الخطيب، فهو من تسمية السبب باسم المسبب، هكذا يقول الخطيب. هذا الذي يريده المصنف هنا، والسعد يتعكر فيقول بل هو سهو لأنه من تسمية المسبب باسم السبب، ويجعل الدية سببا ويجعل ذلك الدم مسببا المزعوم. يعني لان الدم هو المسبب عن الدية. الخلاصة يقول ان الدم اطلق هنا واريد به الدية، الدم اطلق هنا واريد به الدية. ومسألة العلاقة السببية عن المسببية بحث طويل، حتى في الحواشي ما جاء في شروح التلخيص فيها كلام طويل. المهم كما قال المصنف رحمه الله اطلق الدم واراد الدية، والمعنى يقتل لي قتيلا فأعجز عن أخذ ثأره فألتزم الدية، وهذا عار وعجز. طيب هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الثاني مرة بنا اليوم حديث من عباس في صحيح البخاري، من صور صورة في الدنيا كلفة يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فهذا الحديث ايضا مما يؤيد ما قاله شيخ الاسلام تيمية ان التكليف لم يرد في كلام الله ورسوله الا منفيا. وفي شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله قال كلمة على ان تكون مما يجري في مضمار كلام شيخ الاسلام وغيره، قال وايضا فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن على مصطلح علم اهل الكلام. الحافظ ابن حجر فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن على مصطلح اهل علم الكلام، يعني ان هذا الذي يذكر من وصف العمل بالتكليف هو من مصطلح اهل الكلام، هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبالنظر في الحديث راى ان المراد بالتكليف هنا التعجيل وليس بنا. فإذا أقول نكمل القراءة إن شاء الله تعالى فيما بقي من كلام المصنف رحمه الله. قال الثاني من النوعين الذين دخل في كلامه، أظن وقفنا هنا يا أخي. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني من النوعين الذين دخل في كلامه المجاز المركب وضابطه ان يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد اخر. المركب الذي استعملت مفرداته في حقائقها. المجاز المركب هو المركب الذي استعملت مفرداته في حقائقها اللغوية، واستعمل المجموع المركب في غير ما وضع له، في غير ما وضع له مجموع تلك الكلمات. المجاز المركب مفرداته مستعملة في حقائقها اللغوية، وإنما التجوز في تركيب هذه المفردات بعضها إلى بعض. فالمعاني المركبة، فالألفاظ المركبة لها معان في هذا الموضع ليست المعاني المعروفة من استعمال تلك الألفاظ. ولهذا الكلمات في حقائقها والتجوز في الإسناد. هكذا وضح المصنف رحمه الله في كتابه الرحلة في كلام مفيد. قال رحمه الله تعالى: الثاني من النوعين الذين دخل في كلامه المجاز المركب، وضابطه أن يستعمل كلاما مفيدا في كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة. هذا كلام يخالف ما تقدم في كتابه الرحلة، يجزم تراجع يجزم انها حقائق. قال رحمه الله تعالى: وعلاقته ان كانت المشابهة فهي استعارة تمثيلية، ومنها جميع الامثال السائرة. والاستعارة التمثيلية احسن انواع الاستعارة. قال: والمثل يؤتى بلفظه الاول، ومثاله قولك لمن فرط في امر وقت امكان فرصته، ثم بعد ان فات امكان فرصته جاء يطلبه: الصيف ضيعت اللبن. واصل المثل ان امرأة من تميم خطبها رجلان احدهما كبير في السن وله مواش كثيرة، والثاني شاب وماشيته قليلة، فاختارت الشابة. وكانت الخطبة زمن الصيف، ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا، فقال لها: الصيف ضيعت اللبن. هذا مذكور في كتب الأمثال، مذكور اسم هذه المرأة واسم الرجل واسم ابن عمها الذي اختارته وكان معجبا. يراجع الأمثال لأبي عبيد، يراجع كتاب الأمثال لأبي عبيد صفحة 247 إلى 48. والمراد أن هذه المرأة لما رأت ابن أبي شريح الرجل الكبير من قومها قالت لقادمتها: انطلقي إلى أبي شريح فقولي له يسقينا من اللبن. فأبلغته، فعند ذلك قال: الصيف ضيعت اللبن. قال أبو عبيد: أراه يعني أن سؤالك إياي الطلاق كان في الصيف، فيومئذ ضيعت اللبن بالطلاق. انتهى كلام أبي عبيد. قال رحمه الله تعالى: وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين، يعني صورة الرجل الذي ضيع فرصته في أمر من الأمور، وهذه المرأة التي ضيعت فرصة هذا الرجل. قال رحمه رحمه الله تعالى وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين، وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا. فقوله القائد جعفر بن علبة الحارثي اليماني قائل هذا البيت الآتي، هو جعفر بن علبة الحارثي اليماني شاعر مقل صاحب غزل مذكور بالفراسة، قال هذا البيت حين كان محبوسا بمكة هوايا مع الركب اليمانين مصعدا، يعني ذاهبا في الأرض، هوايا مع الركب اليمانين مصعدا جنيبا الجنيب المنحى جانبا، جنيب وجثماني يعني شخصي وجثماني بمكة موثق لأنه مقيد محبوس بمكة. قال رحمه الله فالبيت كلام خبري يخبر عن هواه الذي سرى مع الركب اليماني، لكن المراد به الإنشاء. قال رحمه الله فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحسر، إنشاء التحسر والتأسف، لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف. فمفردات هذا البيت كلها حقائق لغوية، لكن معناه المرتب هو الذي فيه التجوز. ولهذا نظائر ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه الرحلة، قال وهو مجاز مركب مرسل علاقته السببية، لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر، فائدة الخبر التصديق أو التكذيب، ولا لازم فائدته، قد يكون لازم الفائدة التوكيد. قال والنوعان اللذان يدخلان، قال والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة، لم يدخلا في كلامه لأنه ليس فيهما لفظ في غير موضع. قال رحمه الله تعالى أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه بالإسناد خاصة لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، وسواء فيه كانا حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني مجازا، لأن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقول المؤمن وقول المؤمن أنبت الربيع البقلة، لأنه قد يكون من وكافر بربوبية الله سبحانه وتعالى مؤمنا بالطبيعة، فمثل هذا كلامه حقيقة، لكن المؤمن يتجوز في الكلام. قال فقول المؤمن أنبت الربيع البقلة، فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، التجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع وهو لله جل وعلا عند المتكلم لأنه مؤمن، بخلاف الطبائعيين. قال وكذلك هو في الواقع، فسر المصنف رحمه الله هذا غاية التفصيل في كتابه الرحلة صفحة 157 إلى 161. قال وأنكر المجاز العقلي التكاكي ورده للاستعارة المكنية، كذلك أيضا أنكره ابن الحاجب، وكذلك أيضا أنكره ابن الحاجب. قال وأنكر المجاز العقلي التكاكي ورده، وكذلك ابن الحاجب قال ورده إلى الاستعارة المكنية، فإذا جاز إنكار هؤلاء عندكم فإنكار غيرهم أولى، وإذا وقع الخلاف عندكم فلا إنكار. إذا وقع الخلاف عندكم فلا إنكار. وما وسعكم وسع غيركم. أما الاستعارة فما أظنها من المجال. الاستعارة من التشبيه. راجع هذا وإنما ما أذكر أن الاستعارة تكون من المجاز إنما هي بحث آخر يراجع إن شاء الله تعالى. قال وأما مجاز النقص والزيادة فمدارها عندهم على وجود زيادة أو نقص مبيران الإعراب. المثال النقص عندهم واسأل القرية تقدم الكلام. وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريف المجاز في تعريفه للمجاز، لأن جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له التجوز من جهة الحد المغير للإعراب. الشافعي ذكر هذا كما تقدم ولم يجعله مجازا. وبهذا احتج شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 88. هذا أسلوب عربي كما سيأتي بيان. قال المثال مجاز الزيادة. مجاز الزيادة أنكره العبدري في نكته على المستصفى كما أفاده زرفشي في البحث. قال مثال مجاز الزيادة عندنا ليس كمثله شيء لأنه يستحيل عندهم أن تكون الكاف في معناها الحقيقي لأنه يلزم منه إثبات مثل لله عز وجل. هكذا يظنون ليس مثل مثله شيء. والآية سيقت في سياق نفي ذلك وقد ذكر في توجيهها 17 وجها تحسب تلك الوجوه على الإطلاق أن الكاف مستعملة في معناها الحقيقي وأن نفي مثل المثل من أساليب اللغة العربية العالية في النفي وفائدتها المبالغة في النفي. فإذا لم يجد أن يكون لمثل مثله مثلا فكيف به هو؟ ومثل أيضا بقول الشاعر ليس كمثل فتى زهير فتى يوازيه من فضائل. وقول القائل مثلك ما يفعل كذا. والمراد أنت من باب أولى وهو مبالغة في النبي. اختار هذا الوجه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم وأيضا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز كلاهما في فتاويه. قال لقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجازا. والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها. هذا هو الصريح والحق. لا مجاز في اللغة العربية خلافا لمن نفاه في القرآن وأثبته في العربية. قال التحقيق أنه لا مجاز في اللغة. قال التحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميع العرب وكل حقيقة في محله. قال ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. يعني دعواه أن هذا اللفظ استعمل أولا في كذا ثم استعمل آخرا في كذا فإذا استعملته بالأول كان حقيقة وإذا استعملته بالثاني كان مجازا دعوى مجردة عن الحقيقة.